بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولاً بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب مفسدات الصلاة. والمفسدات هي المبطلات التي إذا فعلها المصلي بطلت صلاته، وهذه يجب على كل مسلم أن يتعلمها، أن يتعلم المبطلات كما يتعلم الواجبات، لأن الواجبات إذا لم توجد في الصلاة بطلت، والمفسدات إذا وجدت في الصلاة بطلت. أما السنن فإن فعلها فله الثواب، وإن لم يفعلها كان ذلك مكروها وحرم من الثواب، لكن لا تبطل الصلاة بتركها. وكذلك المكروهات لو فعلت في الصلاة لا تبطل الصلاة، لكن إذا تركها له الثواب، وهكذا. فالمكروه ضد السنة. أما المفسدات هذه فإذا وجدت بطلت الصلاة قولا واحدا. قال الشيخ رحمه الله: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، وذلك للإجماع، يعني هذه مسألة مجمع عليها عند الفقهاء جميعا أن الضحك مبطل للصلاة. والضحك غير التبسم، التبسم هو يعني انفراج الشفتين مع ظهور الأسنان، ويقال له الكشر. الكشر في حديث عن سيدنا جابر مرفوعا وموقوفا: لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القهقهة. والضحك هو القهقهة، لأن القهقهة تسمعها بصوت، حتى يسمعها الرجل من بعد، يقول لك فلان يقهقه أو فلان يضحك. طبعا هي كالكلام، القهقهة كالكلام تبطل الصلاة. وسئل سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رجل قهقه في الصلاة، فقال: بطلت صلاته ويعيدها، بطلت صلاته ويعيدها. هذه فتوى الصحابي. لكن لا يعيد الوضوء، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كما رواه أبو يعلى ورجاله موثقون. ولذلك قال الشيخ: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، يعني سهى عن كونه يصلي فضحك. قالوا: حتى ولو ضحك سرورا بما أعده الله للمؤمنين في الجنة، يعني حتى لو ضحك لهذا السبب بطلت صلاته. لأنها كالكلام، لأنها كالكلام، سواء كان المصلي فزا أي يصلي وحده، أو يصلي مأموما، أو يصلي إماما، فالكل بطلت صلاته إن حدث منه الضحك. فالفز يقطع الصلاة، ويقطع الفز الصلاة. الإمام فيه قولان، لكن الراجح أنه يقطع الصلاة ولا يستخلف. ولذلك الشيخ ذكر قال: ويستخلف الإمام في الغلبة والنسيان، يعني غلبه الضحك أو نسي أنه يصلي، قالوا هنا يستخلف، ولكن الراجح القطع، ويستأنف الصلاة من جديد، سواء ضحك عمدا أو غلبه الضحك، يعني لم يستطع التحكم في نفسه، أو ضحك نسيانا، نسي أنه يصلي فضحك. فالراجح أنه يقطع الصلاة، الإمام يقطع الصلاة ولا يستخلف، ويستأنف الصلاة من جديد، معنى يكبر تكبيرة الإحرام من جديد، والمأموم يكبر كذلك، لأن كل صلاة بطلت على الإمام، بطلت على المأموم، إلا في سبق الحدث أو نسيانه كما سنذكر بعد ذلك. ويستخلف الإمام في الغلبة والنسيان. قاله في التوضيح عن ابن القاسم وأبو الحسن على الرسالة. وعلى المشهور في النسيان والغلبة يستخلف الإمام ويرجع مأموما ويعيد وجوبا في الوقت وبعده. يبقى إذن ما دام يرجع مأموما ويتمم صلاته ثم يعيدها، يبقى إذن الصلاة بطلت على المأمومين. ولذلك الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه في الشرح الصغير رجح أن الضحك غلبة أو نسيانا أو عمدا يبطل الصلاة على الإمام وعلى المأموم، ولا يستخلف الإمام. هذا هو الراجح في مذهب الإمام مالك، وهذا إجماع بالنسبة لإيه؟ لمسألة الضحك في العمد بالذات. إنما الغلبة والنسيان فيها خلاف بين الفقهاء. ثم استطرد الشيخ في مسألة، قال: فإن عجز الإمام عن الإمامة تأخر مؤتما، واغتفر له تغيير النية للضرورة وصلاته صحيحة. هذه مسألة استطرادية، يعني ذكرها الشيخ بمناسبة الاستخلاف، يعني أن الإمام إذا عجز عن الركوع، مثلا أصابه مرض وهو يصلي، قرأ الفاتحة ولم يستطع الانحناء للركوع، طبعا من شروط صحة الإمامة القدرة على الأركان، هنا طبعا جاءه عجز لا يستطيع الركوع، يبقى إذن يرجع ويستخلف، وأحد المأمومين يكمل الصلاة، أو نسي الفاتحة. العلماء يفترضون المستبعد، يعني كبر مثلا في صلاة من الصلوات ولم يستطع قراءة الفاتحة، يعني المأمومون يفتحون عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولكن كأنه أصابه خرس فعجز عن الإيه؟ عن الفاتحة. يرجع أيضا إيه؟ مأموما، ويغتفر له تغيير النية من إمام إلى مأموم، ويدخل أحد المصلين ويتمم الصلاة. وكذلك إذا عجز عن السجود أيضا، يعني ركع ورفع ولم يستطع النزول إلى السجود، يبقى الخليفة يدخل ويسجد بالناس، وهو يرجع ومأموما ويكمل صلاته مأموما. مسألة تتعلق بالإيه؟ بالاستخلاف، استطرادية ذكرها الشيخ. ويتمادى المأموم، إن لم يقدر على ترك الضحك لحرمة الإمام. وفي إعادته قولان، والمعتمد منهما الإعادة وجوبا. بالنسبة للمأموم، احنا ذكرنا حكم الإمام في الضحك، أما حكم المأموم يتمادى على صلاته وراء الإمام ثم يعيد الصلاة وجوبا. طب لماذا يتمادى على هذه الصلاة الباطلة؟ قالوا لحرمة الإمام. هذه من ضمن المسائل التي يتمادى فيها المأموم على صلاة باطلة يكملها ثم يعيدها إيه؟ وجوبا. وهذه المسألة إحدى المسائل التي يصير فيها المأموم من مساجين الإمام، لكن بشرط أن يكون الضحك غلبة أو نسيانا، وأن يكون الوقت واسعا، لأن لو كان الوقت ضيقا يبقى قطع واستأنف، ولم يكن الوقت جمعة. فلو كان الوقت في صلاة الجمعة يجب عليه أن يقطع ويصلي، لأن الجمعة لا بدل لها، لابد من الجماعة فيها، لابد من حضور الخطبتين والجماعة، وإلا صلاها ظهرا. ولا يجوز طبعا أن يكون موجودا حاضرا ولا عذر له ويصليها ظهرا، وإنما يقطع الصلاة إذا غلبه الضحك، ضحك عمدا أو غلبة أو نسيانا، يقطع في الجمعة ويستأنف الصلاة من جديد. لو واحد مصاب بهستيريا، لكلما أحرم ضحك، يقول الفقهاء هذا عنده سلس ضحك، زي سلس البول وسلس الغائط وسلس الريح، يعني فعل باستمرار، فعل مبطل باستمرار. فإيه حل هذا؟ قالوا يعني يصلي على حالته، وكلما أحرم ضحك، ده يسمى بمرض الايه؟ الهستيريا. فده يصلي، لانه غالبا ما يكون هذا من الشيطان. فحتى يغلب الشيطان وينتصر عليه يبقى يتمادى المصلي ايه؟ في صلاته. لانه لا دواء له مثل الاعراض عنه، اللي هو ايه؟ الوسوسه، وسوسه الشيطان. وممكن كل ما يحرم بالصلاة مثلا يأتيه بصورة مضحكة، كلما أحرم جاءه في صورة مضحكة فضحك. فطبعا العلماء مش هيقولوا له ايه ما تصليش، لا، يصلي على حالته حتى إذا انتصر على الشيطان لم يضحك بعد ذلك، مدام غلب الشيطان يأس منه وابتعد. لكن لو مثلا قيل له لا تصلي، يبقى مش يصلي حتى يموت، يفضل كلما ايه احرم ضحك، يبقى يبتعد عن الايه الصلاة. وهذا مراد الشيطان، وهذه وظيفته. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. هيقعد في المسجد زي ما انت شايف، يوسوس لدا ويتصور لدا ويشكك دا ويسه دا، ما بيقعدش عند بتوع المقاهي والنوادي طبعا، يعمل بهم ايه هم طبعا، هؤلاء من جنوده وشغالين بإخلاص، هو عايز يصد هؤلاء الناس عن الايه؟ عن الصلاة، ويبعدهم عن الله تبارك وتعالى. هذه وظيفته. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن ضمن المسائل، المسألة الثانية التي يتمادى فيها المأموم لحرمة الإمام على صلاة باطلة ثم يعيدها، المسألة الثانية إذا كبر للركوع ولم ينو به عقد الصلاة، ولم ينو به العقد، يعني لم ينو به نية الصلاة، يعني كبر قال الله أكبر وركع ولم ينو به الإحرام، يعني الدخول في الصلاة، قالوا يتمادى ثم يعيد الصلاة، يتمادى لأنه من مساجين الإمام، يبقى في الضحك غلبة أو نسيانا، والذي يكبر التكبيرة ولا ينوي الدخول في الصلاة، ما ينويش الإحرام، إنما نوى مثلا الركوع أو لم ينوي شيئا. الثالثة إذا ذكر فائتة، يعني واحد دخل في العشاء وتذكر أن عليه الظهر أو العصر أو الصبح أو ثلاث صلوات أو أربع صلوات، اسم يسير الفوائت، ذكر الفائتة فيتمادى على هذه الصلاة، لكن هذه الصلاة ليست باطلة، يعني لا يقطع الصلاة، وإنما يتمادى على صلاة صحيحة ثم يصلي الصلوات الفائتة، يصلي الظهر والعصر والمغرب ويعيد العشاء استحبابا، يعيد العشاء استحبابا لأجل الترتيب، لأجل إيه؟ الترتيب. من ذكر إيه؟ فائتة. أما من ذكر مشتركة الوقت كالظهر خلف العصر أو تذكر المغرب خلف العشاء، هو يصلي العشاء، هنا طبعا تذكر وهو يصلي العصر أن عليه الظهر، أو تذكر وهو يصلي العشاء أن عليه المغرب، عند الإمام مالك ترتيب المشتركتين واجب شرط في صحة الصلاة، بمعنى أنه يتمادى على الصلاة مع الإمام ثم يصلي الظهر ويعيد العصر وجوبا، ويتمادى مع الإمام في العشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء وجوبا. واحد يسأل مثلا ويقول إذا لم يعد، فطبعا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الترتيب بين المشتركتين سنة وليس واجبا، فصلاته إيه؟ صحيحة، لكن لو أعاد أفضل مراعاة للخلاف، كما يقول العلماء الخروج من الخلاف مستحب، والعبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. يبقى هذه معنى إذا ذكر الفائتة، يبقى هناك فرق بين مشتركة الوقت والفائتة العامة اللي هو الوقت والوقتين والثلاثة والأربعة قبل الصلاة المقامة، هو طبعا دخل في العشاء ولم يتذكر شيئا، في أثناء الصلاة في الركعة الثانية الثالثة الرابعة تذكر أنه لم يصلي مثلا الصبح والظهر والعصر والمغرب، يبقى يتمادى ثم يعيد الصلوات من أولها ويعيد العشاء معه، وإن لم يعد فصلاته إيه؟ صحيحة. لكن بالنسبة للمغرب مع العشاء أو الظهر مع العصر تجب الإعادة، إعادة العصر وإعادة العشاء المشتركتي الوقت. دي المسألة الثالثة التي يكون المأموم فيها من مساجين الإمام، يتمادى معه على صلاة صحيحة أو صلاة باطلة ثم يعيد الصلاة مرة أخرى. الرابعة إذا ذكر الوتر، إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح، طبعا الوتر لا يسقط إلا بصلاة الصبح في جماعة أو بطلوع الشمس كما ذكرنا قبل ذلك، يعني واحد مثلا لم يصلي الشفع والوتر ودخل في صلاة الصبح يتمادى مع الإمام ولا يقطع وصلاته صحيحة خلاص، وسقط الايه؟ سقط الوتر، لا يعيده مرة أخرى، يعني لا يصلي الوتر ويعيد، لا ليس كذلك، وإنما هو يتمادى ولا يقطع. لكن لو كان فزا، يعني واحد مثلا قبل طلوع الشمس استيقظ ودخل في صلاة الصبح وتذكر أنه لم يصلي الوتر، يبقى يستحب له القطع، يقطع، يستحب، يستحب. لكن انت ماذا؟ لا شيء عليه، ولا يعيد الوتر خلاص، يعني ما يقولش أصلي وأعيد الصلاة ثاني، لا خلاص سقط. ذكره التتائي في الكبير، يجوز إيه؟ لا يقضى الوتر، لا يقضى الوتر، وإنما هو يسقط بصلاة الصبح في جماعة أو بطلوع الشمس، ولا يقضى، لا يقضى، لا يقضى عندنا إلا ركعة الفجر إلى الظهر. يعني إذا فاتت مثلا صلى الصبح ولم يصلي ركعتي الفجر، يصلي بعد طلوع الشمس إلى الزوال، إذا أذن الظهر سقطت، سقط الفجر. وليس لنا يعني حاجة تقضى من النوافل إلا هي رغيبة الفجر. ومثلا في الركعات الثمانية أو العشرة مؤذن الفجر، قمت جبت ركعة الوتر مع ركعتين أقل يعني أقل الوتر ركعة، ويجوز ثلاثا ويجوز خمسا، يعني ما فعلته صواب. سمعت الفجر ولا صلاة الليل، صلاة الليل ما كنت الشفاعة لسه هكذا، فلما سمعت الفجر كنت جبت ركعة لوحدها الوتر. يا أخوانا ما فيش صلاة اسمها الشفع، الشفع كل ركعتين شفع، يعني ممكن الإنسان يشفع باثنين وستة وثمانية وعشرة ثم يصلي الوتر، فيش حاجة اسمها الشفع، أي ركعتين شفع. يعني صلاة الليل تكفي، أنت صليت ثمانية ما صليتش اثنين، فأنت تختم بالوتر. كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يصلي ثمانية ركعات ويختم بالوتر، أو يصلي عشرة ويختم بالوتر. الناس مفكر انه في صلاه اسمها ايه الشفع، لا، الشفع كله ركعتين واربعه وسته وثمانيه، لكن اقله ايه ركعتان، واكثره عشره كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم. نعم، لا وتران في ليله. وهناك بعض يعني مروا عن بعض الصحابه سيدنا علي وسيدنا ابن مسعود انهم يعني كان إذا استيقظ الواحد منهم صلى ركعة يشفع بها الركعة التي صلاها قبل أن ينام، ثم يختم بوتر بعد التهجد، هذا مذهب لهم. لكن يعني لم يتابعهم أحد، لم يقل أحد من الأئمة بهذا، يعني لم يقل هذا، لكن لو من قلدهم يعني صح له ذلك. لكن الأئمة الأربعة يأخذون بإيه؟ لا وتران في ليلة، ولذلك اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فيستحب التأخير لمن يثق من الاستيقاظ والصلاة، ويستحب التقديم لمن لا يثق في القيام، العارف نفسه ما بيقومش يبقى يقدم. وأنا أنام على وتر، لا لا، سيدنا هذا حديث سيدنا أبي هريرة في البخاري، أوصاني خليلي بثلاث، صلاة الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أنام وأن أوتر قبل أن أنام، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. ما كلاهما سنة، التأخير سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخر وقدم. السيدة عائشة قالت هذا في البخاري لما سئلت يعني متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي الوتر، قالت من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم، يعني من أوله ووسطه وآخره عليه الصلاة والسلام. ثم عطف على الضحك عمدا قوله وبسجود السهو للفضيلة، وبسجود السهو للفضيلة فإنها تبطل به. طبعا الفضائل الصلاة غير سنن الصلاة، ف فضائل الصلاة مثلا كالقنوت مثلا، القنوت من فضائل الايه، من فضائل الصلاة، وكرفع اليدين مثلا لتكبيرة الإحرام دي اسمها فضائل الصلاة، هذه لا يسجد لها، لا يسجد لها، فإذا سجد بطلت صلاة. يعني القنوت عندنا لو نسيه قبل الركوع أتى به بعد الركوع، وإن نسيه قبل وبعد لا شيء عليه، ولو سجد قبل السلام بطلت صلاة، لأنها زيادة في الصلاة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا فهي زيادة في الصلاة لا تجوز إلا بتوقيف من الشارع صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه أنه صلى الله عليه وسلم نسي فضيلة من الفضائل وسجد له، وإنما كان يسجد كما سيأتي إن شاء الله للسنن، للسنن كترك تكبيرتين، تسميعتين، ترك السورة، ترك التشهد الأوسط، ترك الجهر فيما يجهر فيه، ترك السر فيما يسر فيه، وهكذا. يعني السجود للسنن وليس للمستحبات والفضائل، فلو سجد للفضيلة بطلت إيه؟ بطلت صلاة. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، كما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي صحح. يعني في الأفعال الزائدة، يعني قام من التشهد مثلا، أو كان ينبغي أن يجلس ولكن قام، لا سهو إلا في قيام عن جلوس، يعني قام ثم رجع مثلا في التشهد الأخير، قام للخامسة ثم رجع، يبقى يرجع وجوبا ويسجد بعد السلام. يعني هذه هي الأشياء التي يسجد لها بعد السلام عشان الزيادة، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة من قيام أو ركوع أو عمل كثير. يعني الزيادة الفعلية، يعني واحد مثلا سجد 3 مرات عمدا أو ركع مرتين فصلاته إيه؟ صلاته باطلة، لأنه تعمد الزيادة، تعمد. قالوا لأنه متلاعب، صلاته باطلة لأنه متلاعب، فيجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، التعمد بالذات. لكن لا، لو سهى يسجد بعد السلام، يعني سجد 3 مرات، يعني السجدة الثالثة تذكر أنها الثالثة سهوا، يبقى يسجد بعد السلام. والشك كما سيأتي في باب سجود السهو، الشك يبني على اليقين، يبني على اليقين، فشك هل سجد سجدة أو سجدتين، يبقى سجدة ويسجد الثانية، ويسجد بعد السلام جبرا لهذه الايه، لهذا السهو، لأنه قد يكون زائدا، لكن العمد هو الذي يبطل الصلاة، لكن الشك تجب إزالته، تجب إزالته. وكذلك الركوع، يعني ركع ثم ركع تبطل صلاته، لكن ركع وأطال ثم قام وأطال في القيام ثم شك هل ركع أو لا، يركع، يركع ويسجد بعد السلام لهذه الاحتمال الزيادة، لاحتمال